أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. حديثنا في الليالي الماضية والليالي الآتية بإذن الله عز وجل حول هذا السفر المصيري، وقد أكدنا مرارا أن الحل ليس هو الهروب من هذه الحقيقة الناصعة، بل الحل هي المواجهة الشجاعة والتدبير والبرمجة لما بعد هذه الحياة الدنيا. وهنا أحب أن أؤكد إخواني أخواتي على حقيقة هامة جدا. البعض قد يرى أن سلوكه اليومي سلوك جيد، إنسان يصلي يصوم ليس عليه حقوق مالية، يقيم مجالس أهل البيت، له من المستحبات ما له، وقد يقيم الليل. فيقول إذا كان هكذا وضعي وأنا إنسان صفيت الحسابات مع الخلق، فلماذا البرمجة لما بعد الحياة الدنيا؟ أنا لا أحتاج إلى برمجة، إلى درجة البعض يكاد يقطع أنه من أهل الجنة. ونحن أيضا نرحب بهذا التفاؤل، المؤمن موجود المتفائل. ولكن نقول لهذا الصنف أنه صحيح لعله من القرائن، طبعا لا ضمان في هذا المجال أبدا، سوء العاقبة أمر وارد، وخاصة في آخر الزمان. هذه الأيام تلاحظون البعض يخرج من الدين، يخرج من الإيمان، يخرج من التقوى لما يراه من الملهيات هنا وهناك. إذن لا ضمانة في هذا المجال أبدا. وسيأتي الحديث عن العديل عند الموت، أي العدول عن الطريق الصحيح قبل الممات. أقول لإخواني أخواتي، لماذا لا نرفع من مستوى الطموح؟ كما أن أحدنا في الحياة الدنيا، بعض الإخوة التجار له من الثروة ما تكفيه ما يكفيه إلى آخر العمر، ولكن يفتح شركة بعد شركة. هذا طموح، ونحن أيضا لا نخالف هذا الطموح. أقول بالنسبة للآخرة، لماذا لا نملك هذا الطموح أيضا؟ لماذا أحدنا يقنع أن يكون في درجات هابطة من الجنة؟ نريد أن نعيش الأبدية، لماذا لا نخطط أن نعيش الأبدية في جوار النبي وآله؟ بعض الناس كما نفهم من بعض النصوص كافل اليتيم، وهذه الأيام ما أكثر اليتامى في بلاد المسلمين، كافل اليتيم مع النبي، وقرن بين إصبعيه قال كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، النبي قرن بين إصبعيه. يا لها من سعادة عظمى، الإنسان يعيش أبد الآبدين. طبعا كهاتين، البعض قد يقول النبي عمل ما عمل، هل من المعقول النبي يكون مستواه كمستوى أحدنا؟ الآن كهاتين لعله يفهم من ذلك أنه في نفس الجنة، والجنة لها درجات، المهم يعيش في نفس المكان أو الرتبة العامة الذي فيه النبي وآل النبي. أيضا في زيارة الرضا عليه السلام، كان معي في درجتي مغفورا له، كذلك هذه الرواية تدل على أن بإمكان أحدنا أن يحوز على أعلى الرتب. وبالمناسبة، الذي يكفل اليتيم لا يعني المساعدة فقط، هذه المساعدات العابرة إن شاء الله تعتبر كفالة يتيم، ولكن الكفالة التامة لليتيم ككفالة أبي طالب عليه السلام للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أن يجعل الإنسان اليتيم في ضمن عائلته إرشادا وتربية إلى أن يستغني، هذه الكفالة التامة، ودون ذلك وطبعا دون ذلك درجات أخرى. فإذا المؤمن في هذه الحياة الدنيا يخطط لأن يعيش الأبدية في أعلى درجة ممكنة. هنا أتذكر مقولة قلتها لأحد إخواني قبل سنوات، والتقى بي بعد سنوات في مكان قال هذه الكلمة يعني قلبت كيانه ولو في مرحلة من حياته. انظروا إلى هذه المعادلة المهمة. نحن نقول والله العالم بحقائق الأمور أن لكل واحد منا مستوى فعلي ومستوى شأني. أنت الآن في مستوى قد تكون مستوى جيد ومرتاح من مستواك الإيماني، ولكن هنالك درجة مقدرة بإمكانك أن تصل ولكنك ما وصلت. بعض الضباط الآن درجتهم الفعلية مستوى معين، ولكن لو أتقن عمله وأداءه وقام بتضحيات معينة يرتفع إلى درجة أرقى. إذن كل واحد منا له درجة فعلية وقد تكون كما قلنا درجة جيدة، ولكن يأتي يوم القيامة ويقال له يا فلان انظر ماذا ترى، ينظر إلى نعيم لا يخطر ببال، يقول يا رب هذا النعيم لمن؟ يقول هذا النعيم كان مقدرا لك ولكنك تقاعست ولكنك اكتفيت بالقليل، فهذه الدرجات سلبت منك. بالله عليك لو أنك كنت في درجتك في الجنة وأنت تنظر إلى هذه الدرجة، ماذا ستعيش من الحسرة والأسف والأسى إلى أبد الآبدين؟ ولهذا أنا أتوقع رب العالمين يمن علينا وينسينا هذه الدرجات الشأنية. لو بقينا في درجة النعيم الفعلي مع تذكر ذلك تتحول الجنة إلى جحيم. إذن إخواني لنعمل جاهدين على أن نرفع من المستوى الذي نحن فيه لنعيش الأبدية والخلود مع النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من المآسي التي يمر عليها الميت قبل موته، قلنا وعدناكم أن هذه المراحل اجتياز ميدانيا، هنالك سكرات كما قلنا، السكرات حالة من حالات الذهول، طبعا هذا الذهول له منشأ في الحياة الدنيا، الذي يعيش السكر في حياته. الآن سكرة الخمر من أنواع السكر، هنالك سكر الرئاسة، هنالك سكر الشباب، هنالك سكر الحب، الحب المحرم. طبيعي هذه الأنواع المختلفة من السكر تجتمع عليك ساعة الموت، فيتحول إلى سكرة من سكرات الموت، والتعبير بالجمع لعل الإنسان يمر في أنواع مختلفة من السكرات قبل موته. مضمون رواية عن أمير المؤمنين على ما في بالي أن الإفاق من سكر الخمور أبعد، الإفاق من سكر الخمور أبعد من الغفلات والغرور. مضمون هذه الرواية الإنسان عندما يكون غافلا عن الله عز وجل رجوعه إلى حالة الإفاق واليقظة، يقول هذا أصعب من سكر الخمور. الخمرة تسكر الإنسان سويعات، ولكن سكر الدنيا والغرور أبعد من ذلك. من الحوادث التي يمر بها الميت العديلة عند الموت. ما معنى العديلة؟ المؤمن طبعا محط أنظار الشياطين، الشيطان المنتقم يريد أن ينتقم منك في اللحظات الأخيرة. وقد قلنا إخواني مرارا وتكرارا أن لذة الشيطان في الصيد السمين، في الصيد الغالي، وإلا الصياد الماهر لا يقنع بصيد العصافير، يريد الصيد الذي في الواقع يلبي طموحه. الشيطان لا يهمه إغواء الفسق، تحصيل حاصل، الفاسق هو يركض وراء الشيطان حتى لو الشيطان زهد فيه هو لا يزهد في الشيطان. ولكن المؤمن المثالي، المؤمن الذي أمضى عمرا في طاعة ربه، فالشيطان آخر طلقة في بندقيته، في مسدسه إن صح التعبير، أن يقضي عليه في اللحظات الأخيرة من عمره. ومن هنا جاءت الروايات لتؤكد على أن المؤمن يحتاج إلى دعم من نفسه ومن غيره. الغير إذا حضر ساعة الاحتضار عند الميت يقرأ عنده سورة ياسين، هذه السورة من السور التي تخفف الموت على الميت. طبعا سورة ياسين قلب القرآن الكريم، فيها من المعاني الأمور الكثيرة، فقط أذكر لكم من باب الذكرى إذا وصلتم إلى قوله تعالى في سورة ياسين: سلام قولا من رب الرحيم. توقف عند هذه العبارة: سلام قولا من رب الرحيم، هنيئا لمن شمله السلام الإلهي. أنت عندما تصافح المسلم تقول السلام عليك، أي السلام عليك مني، ولكن كيف إذا كان السلام من رب العزة والجلال؟ هذا الإنسان يعيش الأمن والأمان لا في الحياة الدنيا وإنما في الأبدية أيضا. فإذا قراءتنا إخواني لهذه السور لابد أن تكون بوعي. وهنا أذكر مسألة مهمة، وهي أنه تمر علينا في روايات النبي وآله مضامين متكررة من هذا القبيل، أنه من عمل هذا العمل خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. البعض يقول يعني هل من المعقول دعاء بسيط في أسطر يوجب لك هذا الأجر العظيم، الخروج من الذنوب كيوم ولدتك أمك؟ أمر غير بسيط، يعني ذنوب 40-50 سنة تمحى بهذا الأمر، يا له من توفيق. هل هذا معقول ممكن؟ هنا طبعا اسمحوا لي بوقفة قصيرة، هذه من الأقواس التي نفتحها في كل ليلة مع إخواني المؤمنين. أولا الذي يؤثر في المقام الدعاء، يقول أدعو بهذا الدعاء تعطى هذا الأجر. الآن هل القراءة اللفظية لهذا الدعاء يحقق مصداق الدعاء أو أنه أجنبي عنه؟ هذا ليس بدعاء، هذه تلاوة للدعاء. والمثال الذي يوضح لك الفرق بين الدعاء وقراءة الدعاء، نحن في ليالي الجمعة قلما ندعو بدعاء كمين، نقرأ دعاء كمين. المثال الواضح، إنسان يطلب منك ماء، يقول يا فلان يتيني بماء. إذا كان إنسان محترم، أب في المنزل، مرجع تقليد، لا يحتاج إلى أن يقول ائتيني بماء عشرات المرات، مرة واحدة، بل إشارة منه، بل إذا رأيته شكله يوحي بالعطش أنت تبادر له بالماء. هو ما طلب الماء، أو طلب الماء مرة واحدة، أو أشار بطلب الماء، وإذا بالعائلة كلها تركض لجلب الماء لهذا الإنسان. هذا الإنسان بنفسه لو نام، لو أغمي عليه وأخذ يصيح في النوم قائلا اسقوني شربة من الماء، هل أحد يسقيه الماء؟ أبدا، هو نفسه. ولكن يقال الآن هذا الإنسان لا يطلب شيئا، هو إنسان مغمى عليه، إنسان نائم، أن تسقيه الماء في حال النوم قد يغص بالماء ويموت أصلا، فالأفضل أن لا نعطيه شيئا. ما الذي اختلف؟ في حال النوم أخذ يقرأ جملة أعطني ماء، ولكن لما كان مستيقظا كان يطلب ماء. فإذا نحن قد نأتي يوم القيامة وإذا بنا نفاجأ، يقول الله عز وجل: لا حق لكم عندي، أنتم ما دعوتم بدعاء أبي حمزة في شهر رمضان، ما دعوتم دعاء كميل في ليالي الجمعة إلى آخره، ما عملنا يا رب، أنتم قرأتم الدعاء، نعطيكم شيء بسيط مقابل قراءة هذا الدعاء. أنا رأيت بنفسي بعض المحدثين، وأنتم تعرفون طبيعة المحدثين أنهم يهتمون بالأخبار والروايات كثيرا، رأيت بعض المحدثين يقول إذا دعوت بقلب ساهلاه هل تعطى أجر أم لا؟ أول الكلام البعض يناقش في أنه تعطى أجر أو لا تعطى أجر، فضلا عن الآثار المترتبة عن قراءة الدعاء. ومن هنا أعزائي إخواني، عندما نقرأ دعاء ومن أفضل صور الدعاء الصلاة على النبي وآله، طالما نصلي على النبي في صلوا على محمد وآل محمد، الموالون يلهجون بذكر النبي في مناسبات كثيرة، في المشاهد، في الأزمات، في كل مناسبة هناك الصلاة على النبي وآله تتخلل حياة المؤمنين. ولكن أنا أقول بأن هذه الصلوات أقرب في كثير من الأحيان إلى جانب الشعارية قياسا إلى جانب الشعورية. نحن المراد منا الشعار جيد، أن نرفع أصواتنا بالصلاة على النبي وآله يذهب بالنفاق، ولكن ما المانع؟ ولكن ما المانع أن نتوجه في هذا الدعاء القصير؟ هو دعاء قصير ومن أفضل أنواع الأدعية. أولا خطاب لله عز وجل، أو تعلم أن الصلاة على النبي وآله دعاء؟ اللهم، أي يا الله، حذفت الياء وعوض عنها الميم، اللهم خطاب لله عز وجل. في كل خطاب إذا لم تكن ملتفتا إلى المخاطب فأنت لم تتوجه إليه، وهذا من صور سوء الأدب أو قلة الأدب. تتكلم مع إنسان وأنت مستدبر، تتكلم مع إنسان وأنت تنظر إلى السقف يقول أين أنت يا فلان، تتكلم معي ولكن قلبك مع غيري، هذا الوضع في عرفنا موجود، فكيف تكلم رب العالمين وتقول اللهم الآن في الصلاة أو في غيره، في الصلوات أو غيره، وأنت ذاهل؟ فلنتوجه في أدعيتنا. وقد ورد من باب المثال، ركعتان في جوف الليل خير من قيام الليل كله والقلب ساه. هذه القاعدة إخواني تمسكوا بها، عليكم أولا بالكيف ثم نسق الكم مع الكيف. إذا أردت أن تسجد سجدة يونسية، الذكر اليونسي الذي حقيقة من مفاتيح حل المشاكل في الحياة، البعض يبحث عن الطلسمات والألغاز والأدعية الغريبة والأعمال المشعوذين، والحال بأن القرآن الكريم يدعونا إلى هذا الذكر اليونسي البليغ، لا إله إلا أنت، فيه توحيد، فيه تسبيح، وفيه اعتراف بالتقصير. يقول القرآن الكريم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه معادلة في الحياة، هذه المعادلة ليست ليونس وهو في بطن الحوت، هذه المعادلة للمؤمنين. ومن حسن التوفيق أن الآية لم تقل للأنبياء والمرسلين، مو فقط باقي الأنبياء يتأسون بيونس، كل مؤمن له. الآن يونس في بطن الحوت، بالله علينا كم مرة ذكر الذكر اليونسي؟ 1000 مرة، 2000 مرة، لعل مرة واحدة، ولكن بحالة يونسية، في ظلمات 3، ظلمات البحار، ظلمات بحر الحوت، ظلمة الليل، يا له من هول، ولكن مرة واحدة تكفي. إن رأيت نفسك أنك تخشع بهذا الذكر مرة واحدة خير من أن تلهج به 400 مرة كما يقول البعض وأنت لا تفقه من العبارة شيئا. هذا القوس كان لابد لنا أن نفتحه في هذه الليلة عندما نقرأ دعاء العديلة، دعاء الاحتضار، أي مضمون من هذه المضامين، فلنعلم أن الدعاء يؤثر أثره إذا كان دعاء، وإلا إذا كان لقلقة. أنا أيضا لست نائبا عن العرش حتى أقول لا تعطى الأثر، قد تعطى وقد لا تعطى، الأمر يعود إلى الفضل الإلهي ولا راد لفضله. أنا أيضا أقول رب العالمين يوم القيامة تفضلا يعطي الجميع الأثر، وأما من توجه فيعطيه أثرا مضاعفا، هذا الأمر ممكن. إذن من أهداف الشيطان في الحياة الدنيا أن يقضي عليك في ساعة الاحتضار. البعض يقول الشيطان الذي حاول مع أبينا آدم وبالفعل أخرجه من الجنة الآن ترك أولى، والأبحاث الموجودة في هذا المجال يعني موجود شقي حاول مع الأنبياء ونجح مع كثير من الأتقياء، وأنا ما وزني وما قيمتي أمام إبليس. البعض عندما يفكر في هذا الأمر يكاد يأخذه اليأس، ولكن أولا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان لا أقول من حسن الحظ، هذا هو مقتضى العدل الإلهي، الشيطان لم ينقل في التاريخ على ما نعلم، وأنتم جميعا لا أحد يذكر موقفا شيطانيا إبليسيا مسك به الشيطان وأدخله مثلا محل شرب الخمور، ثم ألزمه أن يأخذ الكأس بيده وألزمه أن يدخله في جوفه. الشيطان لم يتسلط على بدن آدم قط بمعنى الإلجاء والإلزام، ولو اتفق في بعض الحالات الترفيع التكليف مرفوع عنه. يقول يا ربي الشيطان أجبرني بمثابة إنسان يضع على رأسك مسدسا ويأمرك بشرب الخمر. يوم القيامة عندما نقيم الدعوة على الشيطان كل البشرية يتخاصمون إلى الله عز وجل ويطلبون من الله عز وجل أن ينتقم من إبليس، ماذا يقول عن نفسه؟ يدافع عن نفسه دفاعا بليغا لو اجتمع المحامون على وجه الأرض لما أمكنهم جواب إبليس. ماذا يقول إبليس؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن هنالك إغواء، هنالك إغراء، ونحن المستجيبون للنداء الشيطاني. فالحل ماذا؟ الحل بسيط، أن نميز بين نداءات الفؤاد. قلوبنا هذه كما ذكرنا قبل ليلتين لعله النبي الأكرم يقول لولا تمريج في قلوبكم. هنالك حديث نفسي، أحدنا يجلس وهنالك ثرثرة في قلبه، إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذه الثرثرة الباطنية أهلكتنا، شغلتنا عن ذكر الله عز وجل. والمشكلة أن هذا الثرثار الباطني الآن من هو يثرثر؟ هل هناك النفس الأمارة بالسوء؟ هل هنالك الشيطان؟ أو هل هنالك أعوان الشيطان؟ وهذه الآية إخواني من أخوف آيات القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن لا يجعل مؤمنا من مصاديق هذه الآية. البعض يخاف من الجن ومن تلبيس الجن وبعض الأوهام في هذا المجال. لماذا تخاف مما لا واقع له في كثير من الحالات؟ انظر إلى الواقع الذي ينقله القرآن الكريم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ابحث عن هذا القرين الشيطاني، لماذا تخاف من قرين الجن كما يدعي البعض؟ هذا نص القرآن الكريم الذي يغفل عن ذكر الله عز وجل. إبليس يجعل له موظف ثابت، هذا الموظف يرفع له التقارير، إن كان يؤدي وظيفته يعطيه الراتب والجائزة، وإن عجز عن إغوائه يرفع التقرير يقول يا أيها الشيطان الأكبر تعال وساعدني في مهمتي. حقيقة حقائق موحشة، الإنسان عندما يخرج من هذه الدنيا تنكشف له هذه الحقائق، وإذا بهذا القرين الشيطاني عندما تدخل القبر يضحك بملء فيه ويذهب يقول نجحت المهمة، نجحت في مهمتي، الآن تحمل تبعات ذلك. إخواني هذه الأبحاث، أبحاث الغور في النفس، أبحاث أن نهتم بأمر أنفسنا، أن نكشف مكامنها. كم من المعيب أن يعيش الإنسان ويتعرف على كل شيء إلا هذه النفس بين جنبيه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. الطريق إلى معرفة الله عز وجل يبدأ من هذا المكان. من الأمور الموجبة في الواقع تخفيف سكرات الموت استحلال العباد كما ذكرنا، وعلى الخصوص سأذكر لكم هذه الرواية هذه الليلة من الروايات المعبرة والمخيفة حقيقة. بعض المعاصي والذنوب، هذه المعاصي تأتي لتمسك بخناق الإنسان عند موته. هذا البيت معروف في كتب النحو وفي كتب الأدب العربي: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. ما قصته؟ ينقل الشيخ البهائي في كتابه، يقول: أحد المترفين كان جالسا على باب داره، وإذا بامرأة عفيفة تمر وتسأل: أين الطريق إلى الحمام، حمام من جاب، اسم حمام. وإذا بهذا المترف، طبعا الإنسان المترف قريب للمعصية لأنه له ما يمكنه من المعاصي. ومن هنا كان الفقر نعمة للبعض. أنا أعتقد بعض الشعوب الفقيرة تدخل الجنة قبل الشعوب المترفة، لأن هذا الفقير حتى لو نوى الحرام ليست له الآليات الكافية لارتكاب الحرام. فقال لها: الطريق إلى الحمام من هنا، وأشار إلى باب داره. المرأة دخلت، وقعت في فخه، دعاها للحرام. امرأة ذكية لبقة، المؤمن كيس فطن، حسن التخلص من صفات المؤمن. قالت: لا بأس، ولكن اذهب واشترينا طعاما زادا نتهنأ بالطعام وغيره. خرج الرجل واستوثق من كلامها، فلما خرج من الدار هربت من المنزل. رجع ولم ير هذه المرأة. عند الممات بدلا من الشهادتين يتذكر هذا الموقف المخزي: يا رب قائلة يوما وقد، إلى آخره. ساعة الاحتضار، ساعة المفاجآت. علينا أن لا نجعل في وجودنا صنما يعبد من دون الله. ليست الأصنام منحصرة في هبل واللات والعزى. نعم، لكل واحد صنم في قلبه. يقول بعض أهل المعرفة: إنسان قد يموت وهو يعيش هم مفارقة ساعته أو سبحته، لأن هذا الشيء تعلق قلبه به. ساعة الاحتضار، الدنيا كلها في جانب وهذا المتاع في جانب. شاب في أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش حالة الاحتضار، وهنيئا لمن كان النبي الأكرم فوق رأسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالشهادتين، ولكن هذا الإنسان اعتقد لسانه. اعتقاد اللسان يعني يريد أن يتكلم ولكن هنالك شلل في لسانه. أني الإنسان يموت على ذكر الله عز وجل. التقيت في مستشفى من المستشفيات أحد العلماء وهو في ساعة الاحتضار أو ما قبل الاحتضار، كان مغمى عليه وأعتقد مات في إغماءته. رأيته يتمتم ويلهج، أتصورت أن هذا العالم يعني يعي ما يقول. سألت من كان عنده، أظن كان ابنه، قلت: هذا ماذا يقول، ماذا يقول أبوك؟ قال: هذا يتمتم بذكر الله. لا شعوريا، هو في ساعة الإغماء وهو يلهج بذكر الله، وجوده أنس بالله عز وجل. شاب في حال الاحتضار، النبي على رأسه، شفيع المذنبين، يطلب منه الشهادة. قال له: قل لا إله إلا الله. والشاب لا يقول، لا يقول، يعني قد يفهم ما يقال له، ولكن كان لسانه كما قلنا معتقلا. النبي رأى امرأة عند رأس الغلام، قال صلوات الله وسلامه عليه: هل لهذا أم؟ فقالت: نعم، أنا أمه. انظروا إلى رأفة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. كان بإمكانه أن يترك الشاب ويقول: دعوه في سكرته ما دام معتقل لسانه وأنا آمره. والنبي كان الذي أمر الحصى فسبحت بيده، قال للشجرة: أقبل فأقبل. ولكن لسان هذا الغلام لا يستجيب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فقال صلى الله عليه وآله: أفأنت ساخطة أنت أفصاخطة أنت علي؟ يبدو هنالك أزمة، هنالك مشكلة بين الأم وبين ولدها. فقالت نعم، ما كلمته من 6 حجج، 6 سنوات وأنا لا أكلم ولدي هذا. إخواني، قضية الأم الوالدين، وعلى الخصوص الأم، قضية جدا حساسة. رب العالمين لديه يعني التعبير قد يكون لا تعبير غير لائق، ولكن في حساسية مفرطة في هذا المجال، إلى درجة يقول الله عز وجل في كتابه: إخواني، إذا كنت تشتكي من أبويك لسوء خلقهما، لعدم كفاءتهما، لجهلهما، لسذاجتهما، لأميتهما، افترض ما تشاء، ولكن قيس الأبوين إلى ما يقوله القرآن الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. أولا جاهداك يعني أب وأم على أن تشرك بي، يعني الأب والأم يجاهدان في الشرك، يعني الأب والأم على رأس حزب إلحادي، تصور هكذا، وهما يحاولان أن يدعوانك إلى الشرك بالله عز وجل. يا لهما من أبوان سيئين، مشركان ويدعوانك إلى الشرك وهما مجاهدان، يعني عندهم إصرار في هذا المجال. يعني تتصور في عالم الوجود يعني أبوين أسوأ من هكذا أبوين، ولكن انظروا إلى القرآن الكريم ماذا يأمر؟ يقول: لا تطعهما، بتعبير بسيط، لا تطعهما، لا تشرك بالله. ولكن ما هو التكليف؟ صاحبهما في الدنيا معروفة. تصور ما تحمله هذه الكلمة من معاني الإحسان لوالدين بهذه المثابة. فالقضية حساسة وخطيرة. قد البعض يقول: فاتتني الفرصة، أبي ذهب من هذه الدنيا وأمي ذهبت وهي ساخطة، الآن أمن حل؟ نعم، الآن الحل موجود، وقد تعمل الآن ما يرفعك عند الله عز وجل ويرفع عنك العقوق. الآن وهم في قبرهما أذكرهما بخير. هنيئا لمن ذهب من هذه الدنيا وله صدقة جارية من ولده. أنا أعرف بعض الأبناء حقيقة من أبر الأبناء لأبويهما، ما من يوم إلا ويبعث من هدايا، من صلوات، من قرآن، من دعاء، من غيره. نعم، مجال التدارك موجود. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ارضي عن الولد. شاب في لحظات الاحتضار ولا زلت يعني ساخطة عليه. طبعا الأم مؤدبة بين يدي النبي، فقالت: رضي الله عنه يا رسول الله برضاك عنه. انظروا إلى أيضا فهم هذه المرأة، تعرف أن هنالك ارتباط بين رضا الله عز وجل وبين رضا النبي، وأنتم تعرفون أيضا هنالك ارتباط بين رضا الزهراء صلوات الله عليها وبين رضا رب العالمين في الحديث المعروف. النبي قال: ماذا ترى للشاب؟ يبدو حلت المشكلة الآن بعد رضا الأم عن ولدها. قال: أرى رجلا أسود الوجه، قبيح المنظر، وسخ الثياب، منتن الريح، قد وليني الساعة. يعني يبدو الآن، عفوا، المشكلة من حلت إلى الآن؟ يبدو هذا الوضع المخيف، الإنسان هو وحشة القبر كافية، فكيف إذا بإنسان قرين وهو نتن الريح، قبيح المنظر، وإلى آخره. طبعا هذا الذي يأتي إلى القبر ماذا يخرجه؟ سيبقى معك لعل إلى قيام الساعة. تصور إنسان في قبره ليس له قرين إلا هذا الأسود القبيح. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه ذكرا. تعلموا هذا الذكر وأنتم في الحياة الدنيا، والألسن مطلقة والفرص متاحة، سلوا ربكم أن يحقق فيكم هذه المضامين. يا من يقبل اليسير. النبي لقنه هذا الدعاء، ونحن الليلة نقرأ هذا الدعاء، نقول: يا رب، قرأنا هذا الدعاء في جمع من المؤمنين والمؤمنات، اجعل دعاءنا هذا ذخرا لذلك اليوم ولتلك الساعة الموحشة. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عن الكثير، إنك أنت الغفور. انتهى دعاء النبي، وإذا بالشاب ينقلب حاله ويقول لست أرى ذلك الأسود، وانتهى الأمر، وإذا به يرى بوادر السرور والفرج. على كل إخواني، هذه الأدعية تعلموها تنفعكم في تلك الساعة. إذن من موجبات الراحة والموت الهنيء هو أن نصفي الحسابات مع الخلق. ماذا نعمل؟ قلنا البارحة حسابات الخلق المادية، هذه الكلمة قلناها في مجلس من المجالس، هكذا تفعل المواعظ بأهلها، لا كفاءة في المتكلم ولكن قابلية في المستمع. قبل فترة تكلمنا هذه الكلمة أمام البعض، جمع من الشباب، خرجت من المجلس وإذا بأصحاب المجلس يقول تعالى ارجع، ما الذي حصل؟ يقول أحدهم سقط في المجلس وأخذ يعيش حالة يرثى لها. تصورنا أن هنالك حالة صحية، هناك صرع، هنالك إغماء، الأمر سعوا في جلب طبيب له، ولكن قالوا لا، عنده شغل معك. ذهبت إلى هذا الشاب وكان يصيح بكل وجوده، حقيقة أتذكر شكله الآن، ينكسر قلبي عليه. جلست إلى جانبه وهو ملقى على الأرض، ما بك يا فتى؟ وإذا به يقول أنا صاحب المعاصي التي ذكرتها في حديث اليوم. هذا الكلام على كل سلب منه ما سلب. لا نحب هذه الليالي أن نعيش أجواء اليأس لا قدر الله، ولكن ننوع الحديث بين خوف ورجاء. المؤمن يطير بجناحين، جناح الأمل تارة وجناح اليأس وجناح الخوف تارة أخرى. من غلب خوفه هذا ييأس من رحمة الله، ومن غلب رجاؤه يخشى عليه أيضا أن يتمادى في بعض المنكر. الكلام الذي قلت في ذلك المجلس، وأنا أعتقد أن هذا الكلام ينبغي أن يقال، إلى متى نكتم الحقائق عن الناس وإذا بهم يتفاجؤون بالحقائق المخيفة بعد الموت؟ قلت لهم المعاصي في ملفات ثلاث ملفات معاصي. هنالك من المعاصي بين العبد وربه معصية في الخلوات لم يطلع عليها أحد، وليس هنالك طرف آخر، لا داعي لذكر هذه المعاصي، ولكن معاصي فردية. إنسان في جوف الليل ينظر إلى صور محرمة مثلا، هذا علاجه بسيط فقط، ندامة وعزم على عدم العود. ونحن الآن في هذا المجلس المبارك، وكل من يسمع كلامي في أي مكان كان، من الآن ونحن في هذا المكان نقول يا رب ما قاله إمامنا زين العابدين عليه السلام: اللهم إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. وأنا أقول هذه الكلمات، استشعر أخي العزيز أختي الكريمة هذه المعاني في نفسك، ثق وتأكد أنك في هذه اللحظة خرجت من الذنوب كيوم ولدتك أمك. طبعا الملف الأول، الآن أنت نادم؟ نعم. عازم على عدم العود؟ نعم. هذا الملف الكبير الضخم أمحيناه بكبسة واحدة في عالم الحاسوب، الملفات الضخمة نحذفها بزر واحد، رب العالمين له هكذا زر، طبعا مع المجازية في التعبير، رب العالمين بأمر واحد كن فيكون محى عنا هذا الملف. الملف الثاني ما أشرنا إليه البارحة، المعاصي والذنوب المالية. طبعا هذا الاستغفار لا يكفي، وقلنا الأمر سهل، تعرف من له حق عليك أرجع الحق أو استبرئ منه الذمة، لا تعرفه قلنا بإمكانك أن تتصالح بعنوان مجهول المالك وانتهى الأمر، أيضا لا داعي لليأس من رحمة الله حتى في الملفات المالية. طبعا هنالك في أدعية أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا التعبير، أنت من الآن قل اللهم ارض عن الخصوم يوم القيامة. ممكن مبلغ مالي أخذته من أحد ونسيته، لم تستبرئه الذمة وما دفعت لورثته، ولا بعنوان مجهود المالك، بقي معلقا، رب العالمين أيضا يوم القيامة قد يتدخل ويعطي بعض القصور والحور لهذا الإنسان الطالب ويخلصك من بين يديه. الكلام الذي أوجب ما أوجب الملف الثالث أو الذنب من النوع الثالث، وهو في الواقع المعاصي التي هي في حق الغير ولكنها ليست مالية. أنا حقيقة عندما أذكر هذا أخشى أن البعض قد يعيش عالم اليأس، ولكن أن نعيش الحقيقة خير من أن نكتم الحقائق. شاب في الجامعة في السوق في العمل تعرض لبنت مؤمنة عفيفة وأغراها بالحرام ودفعها إلى الحرام دفعا، ثم خرج من حياتها كما يقولون وجعلها فريسة بيد الغير، وإذا بهذه البنت التي تربت في أحضان أبوين مؤمنين صرف عليها الوقت والجهد والعمر، وإذا بإنسان لا يخاف رب العالمين في ليلة في أسبوع، وإذا به يخرج الفتاة من عصمتها من عفتها من براءتها من حتى عدالتها من تقواها إلى عالم مظلم. هذه الفتاة عندما تصبح عنصر فساد في المجتمع، وهي تصبح أداة لإيقاع الغير في الحرام، هذا الإنسان الأول الذي سلبها ما سلبها ماذا سيكون مصيره؟ هذا ليس بمال تدفع مبلغا إلى العالم، هذا ليس بمال تراجع به الورثة، أنت أصبحت بعملك هذا سببا لتيار من الحرام ولموجة من الحرام في مدينتك في قريتك في جامعتك. إخواني لنحذر هذا الحرام، رب العالمين كيف يحاسب؟ أنا لا أدري حقيقة. عندما وصلت إلى هذا الملف وهذا الذي أوقع هذا الشاب عندما هدأ باله قال أنا من القسم الثالث ماذا نعمل؟ إذن أعزائي هذه الشهوات العابرة، إنسان لا يحاول أن يهدم بناه، بعض الناس يبقى صامدا 30 سنة في طاعة الله عز وجل، 20 سنة وإذا في ليلة من الليالي الحمراء يبيع رأس ماله، هذا من المنطق والعقل؟ هذه الدورة دورة تذكر الآخرة وسفر الآخرة، لنحذر هذه الصفقات الكاسدة، هذه المعاملات التي تجعل الإنسان يتحسر إلى الأبد. فإذا من الممكن هذه المعاصي، طبعا الآن هذا الشاب قال ما الحل الآن؟ أنا وقعت فيما وقعت. الآن الحل قلت له عليك أن ترجع من انحرف عن الطريق، أنت تعرف فلان الضحية عليك أن ترجعهم إلى الصواب، أنت السبب، ابحث عنهم أين ذهبوا. إذا لم تقدر أو كانت المرأة ذهبت لحال سبيلها لا يعلم أين هي الآن، في أي عالم هي الآن، في أي فساد الآن، لذ إلى الله عز وجل. هذا الذنب يجعلك إلى آخر العمر وأنت تعيش جو التوبة والإنابة، لا تمر عليك ليلة جمعة إلا وأنت تضج إلى الله عز وجل. نعم لا بأس، لماذا عندما تذهب إلى الحج أو العمرة يستحب أن تقف أمام الملتزم أو المستجار الباب الوهمي أمام باب الكعبة وتلصق صدرك بجدار البيت وتتذكر الذنوب؟ رب العالمين واسع كريم، على كل حال يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، وهذا ليس بشرك، باب التوبة إن شاء الله مفتوح ولكن مع التعويض. أغويت شبابا، الآن قل يا ربي قربة إليك تعويضا عما وقع مني، أنا الآن سأكون عنصر هداية للشباب. نعم الآن عوض، إذا أخرجت جماعة من الظلمات إلى النور من الممكن أن يكون تعويضا عمن أخرجتهم من النور إلى الظلمات. هذا التكفير الحقيقي، البكاء في جوف الليل أيضا قد لا يكفي لوحده، أن تعوض ذلك كالذين كانوا في الجاهلية وأدوا بناتهم قتلوا بعضهم بعضا يشربون الخمر يزنون إلى آخره، ولكن جاء الإسلام وصاروا من شهداء بدر وأحد، رب العالمين عفى عنهم السيئات. إذن أرجع وأقول بالنسبة إلى ساعة الاحتضار على المؤمن أن يكثف التوبة والاستغفار مما بدر منه. هنا أيضا لا بس أن نذكر لكم بعض الأمور المخففة للحساب. أدعو إخواني وأخواتي أيضا في هذا المجلس المبارك، الكلام النافع هو ذلك الكلام الذي يطبق عند الخروج من باب هذه الحسينية المباركة، وإلا الكلام النظري الكلام العموميات إلى آخره إذا لم تتحول إلى آليات تطبيقية يبقى في عالم المثل. من الأمور النافعة لك أيضا في لطهارة القلب والفؤاد، وهذا شيء مجرب، أن يكون الإنسان مديما أو مداوما على الطهارة، الوضوء. من توضأ من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، مضمون الحديث القدسي. من توضأ من أحدث وتوضأ ولم يدعو فقد جفاني أيضا، الآن دعاني أو صلى ركعتين الترديد مني، ومن دعاني ولم أقضي له حاجته، مضمون الحديث، فقد جفوته ولست برب جاف أي جافي. أن يكون أحدنا على طهارة دائمة. الإنسان المتطهر إنسان مرشح لأن يصلي متى ما شاء، إنسان مرشح لأن يضع يده على كتابة القرآن الكريم. هذه مزية أن يكون الباب مفتوح لك دائما. وبالمناسبة إخواني موضوع الركعتين، أو تعلم من ألذ لذائر الوجود أن يصلي الإنسان ركعتين بين يدي الله عز وجل، لا بمناسبة لا طلبا لحاجة لا نافلة. الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر، تدخل المسجد وتصلي لله عز وجل ركعتين حبا لله عز وجل، تقول يا رب أحب أن أتحدث معك، ماذا أصنع؟ أصلي. الصلاة حديث العبد مع الرب، كما أن القرآن الكريم حديث الرب مع العبد. تفنن في هاتين الركعتين. البعض منا حتى في النوافل يصلي النافلة صلاة الليل ويخشى أن يقرأ دعاء أبي حمزة في القنوت. يا أخي اقرأ ما شئت من الدعاء في الفريضة في المستحب ليلة الجمعة، وأنت في السجود في الصلاة الواجبة رق قلبك، حن قلبك، اشتقت إلى الحديث مع رب العالمين، اقرأ ما شئت في سجودك في قنوتك أينما شئت، تذكر رب العالمين وناج. هذه فرصة، إن عبرت هذه الفرصة قد يسلب منك ذلك. ذكرنا الطهور الوضوئي الطهور الغسلي في غسل الجمعة، وهذه أيضا هديتنا لكم هذه الليلة. طبعا هذا الكلام اتخذ من كلام العلماء، واتفاقا في العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي، هذا العالم العظيم الجليل الذي أصبح كتابه متنا لحواشي مراجع التقليد، أيضا يذكر في كتابه هنالك ما يسمى بغسل التوبة. المؤمن عندما يغتسل يغتنم الفرص، يغتسل بمعنى يستحم، ذهب للحمام وصرف وقتا فيه، انوي غسل التوبة إلى الله عز وجل، انوي بذلك غسل النشاط للعبادة، هذا الذي يذكره السيد في كتابه، انوي بذلك غسل زيارة الحسين صلوات الله عليه، اخرج من الحمام وتوجه إلى جهة كربلاء وقل السلام عليك يا أبا عبد الله وأنت مغتسل. انظروا إلى يعني إلى المؤمن كيف يغتنم الفرص. أحد الأخوة قبل أيام التقى بي قال سمعت منك هذا الكلام، 360 يوما اغتسلت هذه الأغسال. بعض الناس يعني متعود على الاغتسال اليومي، قصدي على الاستحمام اليومي، حول ذلك إلى طاعة وعبادة. نعم هكذا المؤمن يستخرج الكنوز من الأرض القافر من حركات حياته، يحول ذلك إلى عبادة لله عز وجل. فإذا نلملم أطراف الحديث في ختام هذه الجلسة المباركة معكم، البقاء على الطهور، أن تنام إخواني، هذه أيضا وصية لإخواني أخواتي، ثلث العمر تقريبا أو ما يقرب من الثلث ونحن نيام، الموت الأصغر الآن 8 ساعات ثلث اليوم، الذي ينام أقل من ذلك أعتبر ربع اليوم، أنت ربع الحياة وأنت في سبات عميق. حركة بسيطة نحول هذا السبات، هذه اللا حركة، هذه الإغماء إلى عبادة متصلة، حركة بسيطة. أعتقد أن كل من يسمع الكلام هذه الليلة لا يفوت الفرصة، ينام على طهور بات وفراشه كمسجده. نعم هذا الفراش مسجد، ليس فراشا عاديا، وتذكر تسبيحات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وإذا بك تأتي يوم القيامة بثلث عمر مبارك، كيف في شهر رمضان أنفاسكم تسبيح، نومكم عبادة، وإذا بهذا الثلث أو الربع الضائع يتحول إلى عبادة من هذا القبيل. إخواني الحياة فرص، لنغتنم هذه الفرص. المؤمن يغتنم كل لحظة من لحظات حياته. أنا أتعجب عندما أرى البعض يذهب إلى مقر عمله ساعة في الطريق ولم يبرمج لهذه الساعة، لا ذكر، لا استماع إلى شريط نافع، لا تأمل في مضامين نافعة، يعني ينظر يمين شمال وهكذا العمر كله هكذا خلف إشارات المرور في طوابير الانتظار في المجالس. لو جمعت هذه الساعات الضائعة اكتشفت كنزا ضائعا فاتك طوال العمر. كم كان بإمكانك أن تحشي هذه الساعات بسيد الأذكار وهو ذكر لا إله إلا الله. سيد الأذكار لا إله إلا الله، هذا من الذكر الخفي. أنت الآن قل لا إله إلا الله، وأنت في العرس، وأنت في جماعة الغفلة والسهو، لا أحد يشعر بك لأن اللسان يتحرك والشفتان مطبقتان. كم من الجميل أن يكون الإنسان في جماعة الغافلين عن ذكر الله عز وجل وهو يتمتم بذكر الله عز وجل، كالمقاتل بين الفارين، لعل في بعض الروايات الإنسان الذاكري بين جماعة الغافلين. وهذه الأيام أيام الحسين عليه السلام وأصحابه، ترك فرصة سيد الشهداء لم يملأ تلك الفرصة بذكر الله عز وجل. من ليلة عاشوراء، من ظهر عاشوراء، من ساعة مقتله وهو يلهج بذكره صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وهو على رمح طويل. هذه الرواية مذكورة في المصادر، وليس هذا بأمر غريب، على رأس شهيد وهو سبط النبي الذي بذل مهجته ليستنقذ العباد من الضلالة وحيرة الجهالة. يقول الراوي: رأيت ذلك الرأس الشريف وهو على رمح ويتلو كتاب الله عز وجل. ماذا كان يقرأ؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نادى المنادي: رأسك يا ابن رسول الله أعجب. نعم رأسك أعجب. أنا ذكرت الرأس الذي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة. هذا الواعظ الذي كان على القناة ذكرت اسمه ورأسه، أسمع بكاء البعض يتعالى، فكيف بحال شقيقته زينب الكبرى التي أمضت عمرا معه قبل زواجها بعد زواجها من المدينة من كربلاء، وهي تنظر إلى ذلك الرأس الشريف. ماذا جرى بحالها لا أدري، رأته على رأس رمح طويل، وجه أزهري قمري يتمايل يمينا وشمالا، وقلب زينب يتمايل معها يمينا وشمالا. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. هذه الأبيات لسان حال هذه السيدة الجليلة، كأنها أرادت أن تقول: يا أخي يا حسين لا تكلمني، ولكن فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها أن يذوب. نعم، ولكن القوم بدلا من إكرام هذا الوجه المبارك الذي طالما كان على صدر المصطفى صلى الله عليه وآله وكان بالأمس على وجه الثرى وإذا هو بين يدي الطاغية وهو يضرب ذلك الثغر الشريف بخيزرانته. ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين جميعا بصوت يصل إلى أرض كربلاء: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته.